إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهل النار. وبعد الأحياء المكانة، فهذه إن شاء الله تعالى هي الحصة الثانية والعشرون بعد المئة الأولى من حصص شرح كتاب رياض الصالحين وتعليق عليه بما يسره رب العالمين. معاشر الكرام، كنا في الحصص الماضيات بتوفيق من رب الأرض والسماوات نعطيكم الحقوق المعروفة بحقوق العشرة الزوجية. أتى المؤلف يرحمه الله تبارك وتعالى بنصوص عديدة من القرآن والسنة في بيان هذه الحقوق الشرعية لكلا الزوجين، ثم أراد رحمه الله تعالى أن يضيف إلى تلك المعلومات وإلى تلك الفوائد وإلى تلك الحقوق التي تتعلق بحق المرأة على زوجها، أراد أن يضيف إلى تلك الواجبات المرتبطة على كل الرجل، أراد أن يضيف إلى ذلك النفقة على أهله على زوجه وعلى عياله عموما بالمعروف. ولذلك عقد بابا جميلا هو الباب السادس والثلاثون، من أبواب كتاب رياض الصالحين. قال رحمه الله تعالى: باب النفقة على العيال. والعيال هم من يعولهم الرجل من زوجة وصبيان وصبيات وخدم وغير هؤلاء ممن يجب عليه أن ينفق عليهم، ويجب عليه أن يقوم على شؤونهم وأن يدبر أمورهم. إذا قال: باب النفقة على العيال. من أوجب الواجبات على الرجل أن ينفق على عياله، ومن هم تحت نفقته طبعا بالمعروف. إذا قال: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. معاشر الكريم، ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رمضان، ودينار أنفقته أو تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. نحاول حفظه الله أن نأتي على ما ذكره من الآيات البينات، ثم نذكر نفني بذكر ما يسره الله تبارك وتعالى من تلك الأحاديث المباركات التي سردها المؤلف يرحمه الله تبارك وتعالى، ونحاول أن نعلق عليها بما يسره المولى جل في علاه. إذا كان باب النفقة، الإنفاق، باب النفقة على العيال. هنا العيال هم من تحت نفقته من زوجة وأولاد وبنات وخدم وغيرها إلى صح. إذا قال: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذا جزء من آية من آيات سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى: والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة ولا تهاون، إلى آخر الآيات المباركة. إذا قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ذكر الله عز وجل حقا من حقوق الأولاد على الأمهات. هذا الحق مفاده أن الأم إن لم يكن لها عذر يمنعها من الرضاعة فإنه ينبغي أن ترضع الولد حولين كاملين، سنتين كاملتين، عامين كاملين. هذا حق الأم، وهذا الحق في كثير من الأحيان نجد الأم لا تبالي به، خاصة في هذا الزمن. في الزمن الأول ما كانش مشكلة، بكريمة كانت حتى مشكلة. المرأة ترضع ولدها إلا من عذر، ثم ما قطعها قريضة فضل معها حدث انتصار بينها وبين ولدها بسبب الأسباب، لكن أصل المرأة توضع ولدها، لكن اليوم كان مشكلة كبيرة، كثير من الأولاد يوضعوش الأمهات لحوم حوالي كاملين، يعني قليل جدا، هؤلاء النسوة قليلات التي يوضعن أولادهن عامين كاملين، شكون هذا؟ بأسباب معروفة، تحاول تحافظ على الولادة، ها؟ حافظ على هيئة المحل الجسمية، مطاي تحت غير ذلك، حافظ على صحتها بمثل هذه الكيفية، وإن كان لو علمت لو علمت أن الإرضاع من أعظم أسباب الحفاظ على صحتها لما فرط فيها، والطب الحديث يثبت هذا للمرأة المرضى من أبعد الناس من أبعد النساء عن إصابة بسرطان الثدي مثلا، صلى الله عليه وعافية المسلمين، هذه سدة من الفوائد، هذا هو حق من حقوق الولد والبيت، هذا أرضاع حوالك إليه، حتى ثانية في مصالح الولد، مصالح جسدية ومصالح نفسية، في رابطة قوية بين الأم وولدها، الأم ترضى منها هذا في الولد يكون شديد عليها بالذات، تكون رابطة قوية بينه وبين الأم تاعها، الأم ما ترضاش مستحرة ربما كان ولدها بعيدا عنها من الناحية العاطفية، من ناحية الحنان إلى آخره، والأمور مجرده معروفة، لا تحتاج إلى كثير كلام ولا تحتاج إلى كثير تفصيل، إذا المرأة في الحقيقة هي أول مستفيد من هذا الأرضاع الطبيعي، الأرضاع الطبيعية تمويلها كثيرة، إذا مرجع الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له، شنو المولود له؟ هو الأب. هذه الأم والدة وهذا الوالد الآن وعلى المولود له يعني الذي ولد له ذكر أو أنثى ولد له وعلى المولود له يعني الأب وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تغار ولية بولدها إلى آخره إذا مش خطا عز وجل الأم والزوجة تعالى رجل لازم ترضع البنت حول البنت لا تولد ترضع حول الكلمة وفي لا تبالي قضية النفقة، النفقة على كلمة الرجل وعلى المولود له من الرجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزق لحم الطعام وشراب وعلاج ودواء ونحو ذلك هذا على الرجل، والكسوة اللباس بالمعروف على الرجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لن يشوف الدين تاع الدين بالمعروف، ما يكلفش الشرع حتى يقدر هذا بالمعروف، ثم قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك الى اخره. ثم قال تعالى: لينفق ذو سعاده من سعاده ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاه. لقوله تعالى: لينفق لينفق هذا امر من الله عز وجل. صرف فعل مضارع الذي بدأ بلا الأمر، فلتصير الأمر لينفق ذو سعة من سعة، لينفق ذو سعة من سعة، الرجل صاحب السعة ينفق بماذا؟ من سعته، لكن قص الشرع إذا ترك ذو سعة انفق ما لك ذو سعة جديدة، ذو سعة أهلك، إذا ركت الضيق لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، استغفر الله، لينفق ذو سعة من سعة ومن قدر عليه رزقه، إن سدى فلوسا ينفق ما شاء الله على زوجته والعيال تاعه وأولاده، يوسع عليهم ما شاء الله تبارك الله، ينفق ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه، قدر عليه ضيقا، ومن قدر عليه رزقه، يرى الضيق، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط ويقدر، يوسع ويضيق، يوسع لربه، ينفق فلوسا دون تبذير أو إسراف. ينضيق عليه الرزق ينفق كسب قدرة فاعله الأحزاب قدرة فاعله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى شوف بشرح سيجعل الله بعد عسر يسرى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى هكذا آية القرآن الكريم حمد بشرح لأن الله عز وجل يجعل بعد العسر يسرى بل يسرين في بداية عز وجل حاصل أن الله عز وجل أمر الرجل بأن ينفق على عياله بالمعروف وبما يستطيع، وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء، هذه الآية في سورة سبأ، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين، يعني بشرى أخرى بأن الله عز وجل يخلف عليك أيها الموكل لما تنفع على أهلك وتصرف عليهم الأبشر بالخروج من الله عز وجل، ربي رحمة ذلك، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، هذه بشرى أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد مثل هذا في أحاديث عدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: أنفق بلالا ولا تخف من ذي العرش إخلالا، أنفق بلالا ولا تخف من ذي العرش إخلالا، خاش. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نفق مال عبد من صدقة، إنما الصدقة بتنقاش من المال بالعكس، بارك فيما عند سبحانه وتعالى. إذا هذه الآية كلها تصب في مصب واحد وهو الأمر بالنفقة بالمعروف، تأمر الرجل بأن ينفق بالمعروف، وفيه إشارة دائما بأن الله عز وجل يخلف عليه ويعوضه خيرا بإذن الله عز وجل مقابل نفقته على عياله. ثم تأتي أحاديث مبينة بهذه الآيات المباركة، وتأتي أحاديث مجلية وموضحة وشارعة لهذه الآية المبينة، أحاديث من أعظم ما يكون. اسمع حسب ما تفعل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على المسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. هذا حديث عظيم جدا يحثنا جميعا أولا على أن ننفق على أهلنا وعيالنا وأزواجنا ونسائنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وخادمنا وغير هؤلاء ممن هم معنا وينتظرون نفقتنا. يحثنا على أن ننفق عليه، طبعا كما قلت بالمعروف وبما تقدر عليه، ما كنتش حاجة ما تقدرهاش، هذا لكن ما تنفقش، لا ندخل في الوجود ولا نتكلف المفقود، هذه القاعدة. ثم الحديث هذا يجب يبين ذلك بلي هذا النفقة لتنفق على أهلك، تنفق على زوجتك، تنفق على أولادك، على والديك، على والديك، على والديك، ما تضبط بالدين دار راحة خسارة، خسرت عليكم بزاء وصرفت عليكم بزاء وتحملت عليكم بزاء، لا لا بالعكس، أجور عظيمة بالنية الحسنة، أجور عظيمة. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قارن بين هذه النفقة التي ننفقها على أزواجنا وأبنائنا وبناتنا وغير هؤلاء، بين هذه النفقة وبين تلكم الصدقات التي يتصدق بها العبد في سبيل الله، في جهاد في سبيل الله مثلا، في عتق رقبة مثلا، على مسكين مثلا، قام بلاجر وشكون هي الأعظم الأجر لتنفقها على أهل أولادك. بعد نشوف سبحان الله الإنسان ثم ينفق نفقة في سبيل الله، في سبيل الله الأمر مقصود الجهاد في سبيل الله، فرصة الأمر مقصود الجهاد في سبيل الله، نفقة للجهاد في سبيل الله لا شك أن أجرها عظيم عظيم عظيم. ثم يشتغل الفلان في احتمال انه مقصود عموما في سبيل الله، يعني فرق في واحد من احد القرى بلغ اللي في سبيل الله شيء جهاد فقط، جهاد في سبيل الله مرتبطه. ثم كل حاجه اريد بها من الله، كل نفقه، كل صدقه، كل تبرع، كل انفاق، كل مصروف اريد به وجه الله تبارك وتعالى يدخل ذلك. صدقه في سبيل الله اجرها عظيم، نفقه لعتق رقبه أجرتها عظيم جدا، واحد عبد تشتري به بحر مالك لتعتقه ليصير حرا لوجه الله تعالى، أجرها عظيم عظيم عظيم. نفق على المسكين أجرها عظيم لا ريب في ذلك، لكن هذه النفقات كلها وهذه المصاريف كلها وهذه الصدقات كلها مراحل الحق في الأجر والثواب، النفقة التي تنفقها على أهل الدار، الصدقة يتصدق بها على أهلك، المال يعطيه الزوجة تاعك، والمصروف يتصرف على زوجتك وأولادك وبناتك وبناتك وما إلى ذلك، شيء بشرى عظيمة ويتحدث، تعرف كيف تنفق على أهلك تخش عليهم، طبعا بما تقدر عليه كلها، ودون إسراف ودون تبذير، نعم. لكن تنفق على أنك أبشر بالخلف المطالب الخلف وما أنفقت بشيء فهو يخلف وهو خلف الرزق وأبشر بأن هذه الصدقة من أعظم وأجل أنواع الصدقات بابا إذا مش قام بخصصه ودينار تنفق أنفقته على أهله أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهله عن أبي عبد الله أن عبد الله بن عبد الله كان صدقه ويقال له أبو عبد الرحمن وهذا أخداه ثوبان ابن مجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله رواه مسلم هذا حديث في شرحه افضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله افضل دينار تنفق في سبيل الله هو الدينار الذي تنفقه على عيالك على من تلزمك نفقته ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ابشر دينار ينفقه على دابته في سبيل الله قل هنا المراد سبيل الله الجهاد في سبيل الله ثم لعله المقصود كما قال كثير من الشرع المقصود جميع الاعمال التي يراد بها وجه الله عز وجل جميع الاعمال التي يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى الذي تدفع دابتك عن موقف الدابه وانت في سبيل الله ابشر لك الاجر في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله انفق على السيارة تاعك من أجل أن تذهب إلى المسجد وترجع انفق على السيارة تاعك من أجل أن تحج أو تحتمل انفقت نفقات من أجل حج من أجل حج من أجل عمرتك من أجل أن تأخذ أولادك إلى طالب العلم من أجل أن تأخذ أهلك إلى العلاج انفق شيء بياسة درك بيسونس شد سيارة إلى آخره انفقت على المركب الذي تستعمله في هذه الطاعة في هذه الأعمال التي تقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى أبشر فإن الله عز وجل يعوضه وإن الله يخلف عليه تبارك وتعالى ولك في تلك النفقات أجور عظيمة وحسنات بإذن الله تعالى بسجلها ها وش قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال أفضل دينار ينفقه الرجل أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله موقف ثابت ودينار سبحان الله ودينار ينفقه على اصحابه في سبيل الله حديث صحيح مسلم شو يقول كذا باش يصبح النفقات من واحد ما يتبناهاش كيف فقط علاش المؤمن المؤمن الحمد لله دين النية الصالحة حاضرة أعمال تعبدها كاع حتى النية الصالحة حاضرة أكبرها لوجهك حتى الأعمال تفعلها بطريقة عادية يومية تروح تخدم تعاود ترجع تنوي وجه الله عز وجل أشد أنا حدا كرا حياتي أنا أخدم لوجه الله أنا أخدم هذا باش نعرف نفسي عن المسألة نحفظ نفسي من الدنيا يدعو لي أحيانا ويقول لي سبلا نحفظ أولادي نحفظ بيتي أنفق عليهم بالمعروف أحفظ ماء وجوههم إلى آخره أخوة تعرفوا هذا تعرفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مع الصحابة رضي الله عنه فرأوا رجلا تعجب من قوته وجلاله رجل قوي مر عليه قوي فتعجب قال سبحان الله لو كان هذا في سبيل الله كل من تعبد على الانسان القوه استعملها في سبيل الله كانوا فاهمين كلمه في سبيل الله شنو ضيقه جدا لو كان هذا وجهه في سبيل الله فقط وش قال لهم النبي صح لهم لكم تعرف قال الا انه لو خرج يسعى على ادوار شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ولو خرج يسعى على اولاد له الصغار فهو في سبيل الله ولو خرج يسعى على نفسه يعرف هذه المساله فهو في سبيل الله ولو خرج يسعى رياء ومفاخره او مبالاه فهو في سبيل الشيطان كيف كان في سبيل الله واسعه جدا بعد الانسان ان شاء الله اصبح ربي مبكر ويخدم الاهل تاعه خدمه الحلال يجيب لهم رغبه الحلال فهو في سبيل الله كل تبدين مليحه مين تبدين بوجه الله فانت في سبيل الله زيد شوف هذا الامر شحال واسع هنا النبي عليه الصلاه والسلام حاجه اذكر الدينار الذي تنفقه على عيالك فانت في سبيل الله افضل دلاله الدينار الذي تنفقه على دابتك على مركبك في سبيل الله فأنت إن شاء الله تعالى هذا من أعظم الدلالات أيضا ومن أعظم الدلالات دينار تنفقه على صاحبك في سبيل الله النفق على صاحبك في سبيل الله فلماذا تبخل؟ فلماذا تبخل؟ الإنسان حياته يتحدث ليتصدق على الفقراء والمساكين لكن سجل على سجل على ناس حاضر في سفر لا ينفق مليما واحدا صنتيما واحدا تجده بخيلا مع اصحابه هذا خطر هذا خطر ما تبذلش ما تسلمش ما تربيش نفسك صعب لكن تنفق على اصحابه لوجه الله تريد وجه الله هذا من اعظم الدلالات التي ينفقها الان هذا النبي عليه الصلاه والسلام يجد في منا فضل الصحبه الصالحه الصحبة صالحة والإنسان الذي ينفق على أصحابه وهم في سفر سفر مهما كان السفر مهم يكون سفر رعية سفر في عمرة ولا حاجة ولا سفر للعمل ولا من ذلك مفيش مشكلة مليح الإنسان لما ينفق يحتسب الأجر وينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى رب العزيز قال القرآن الكريم واعبدوا الله في صوت النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين الإحسان وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم فكم الآية يسمى العلماء آية حقوق عشرة حقوق الله عز وجل وحقوق هؤلاء المخلوقين ذكر الله تبارك وتعالى من بين الحقوق حقوق الصاحب والصاحب بالجنب صاحب الخلوة صاحب الأرض كان يقول صاحب الجنب الزوجة وكان يقال له نعم كلمة صاحب أو نعم كل صاحب قريب سواء زوج الله ولادك جيرانك زميلك في الدراسة صاحبه في الخدمة صاحبه في السفر إلى آخره هذا صاحب والصاحب له حقوق في الدين الصاحب له حقوق في دين الله تبارك وتعالى من حقوقه أنك تنفق عليه بالمعروف وخاصة إذا كان معوزا إذا كان فقيرا محتاجا فهنا هنا يكون هذا الإنفاق آكل من أي وقت آخر إذا لما تنفق على أصحابه الحمد لله أبشر بالخلف إلى الله عز وجل وأبشر بأن هذه النفقة من أعظم وأفضل النفقات كما في حديث السلف حديث آخر وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليه ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بنية فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليه متفق هذا حديث عظيم جدا حديث هذا لأجل هذا المعنى حديث عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها وأم سلمة هي من هي أم المؤمنين هي زوج النبي الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام أم سلمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام عمها عن أولاد أبي سلمة لأن كانت زوجة لأبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه لما توفي خطبها وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه لما توفي ترك لها أولادا وتعاطف ما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر بجملة الأعذار من بين هذا العلم قالت لهم إنني ذات عيال عندي أولاد ذكرت لهم الأولاد وذكرت كبار السن وذكرت له غيره واني غيره قالت له انا عندي اولاد لم تعرف عندي اولاد وحتى اكبرهم وراني كبيره في السن راح ممكن اخطر حتى الثالثه واني غيره يعني عندي غيره شديده ذلك الفعل فهم بصوت قال له كشف الشيء قال الاولاد الحمد لله هم ليهم لا السن تكبيرة أنا أكبر منك سنة الغيرة سيذهبها الله تعالى تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحسن نساء العالمين هي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها الشاهد من الحديث اللي كان عندها أولاد من أبي سلمة أولادها جت معها قالت يا رسول الله أولادي هذول كيف ننفق عليهم؟ ننفق عليهم كان عندها باب كيف ننفق عليهم؟ ماليش حد يخسرهم هكذا وهكذا هكذا وهكذا يعني يتكففون الناس هنا وهناك ويخطبون الناس انا امام كفيل ربي نفق عليهم لكن هم بنيه اولادي دلعني خسر عاطفه لا لا يا شيخ اولادي شو عم يخدم اولادي خسر خاص بحبهم يخدم اولادي ما خسرش يعني انا بلا مزيدين نفق عليهم أنا أصرف عليه لكنه في أجر. مش قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم لكن أجر ما أنفقت عليه، لكن أجر ما أنفقت عليه. بالعكس من أعظم الأجور كما سمعنا في الأحاديث السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى. منها بارك الله فيكم حديث آخر عن أبي سعد بن أبي وقاص مصر رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها عليها حتى لا تجعل في حين امرأتك. وحديث متفق عليه. حديث سعد بن أبي وقاص مر بنا في أول الكتاب، وفي أول الكتاب أتى به المؤلف رحمه الله تعالى في باب النية، في باب النية أول باب أبواب الصالحين باب إخبار السكراء أتى به. وهذا بعض أيضا سعد أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض مرضا شديدا أشرف على الهلاك وأمشك على الموت كقيد، فزاره النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لما زار النبي صلى الله عليه وسلم حالة عالم وكذا كان كم النبي عليه الصلاة والسلام أشياء من بينها أنه قال يا رسول الله إنني هما أعتقد إلى نساء حبيبة كفير بهدما ولا يجلسني إلا ابنة لي واحتورتني في موت بنت برد عندي بنت برد ما تشحب صفار يعني بزاف هذا ما نخلوه كما في أرض ولا يجلسني إلا ابنة لي أفأتصدق بنصف مالي؟ قال لا. قال فبثلث مالي يعني ليس طمعا فبثلث؟ قال ثلث والثلث كثير. بثلث مالي بنصف مالي بثلث مالي؟ قال ثلث والثلث كثير او كبير اجزله في ثلث لكن قال كثير او كبير والثلث يخر. ثم قال انك انتظر ورثتك اغنياء خير لك من ان تزره عاده يتكففون الناس عاده في الطرق كما كتبوا في الطرق كتبوا في الطرق يتكففون الناس. وبعد احكام النبي صلى الله عليه وسلم فلعل الله عز وجل ان يطيل عمرك ذلك بقبولك العمر بتاعك لينتفع بك اقوام ويضر بك اخر. وهذا الذي حدث ضاع وزر صمت بذريه كبيره وفي الارض ينفر به امه الاسلام ينفر به ذريته ينفر به غير ذريته واضاف به اناسا كثيرين من هؤلاء الكفار والمشركين الى اخره. المهم من بين كلام قال النبي عليه الصلاه والسلام انك لن تنفق نفقه ما كانش نفقه ما كانش مصروف في الصرف انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله. هذا مسلسل كل دين رجل تنفقه النية تاعك شوفها علاش نحن ننفقها نفقه لوجه الله. وكما قلنا لوجه الله ماشي فقط صدقة على فقراء المساكين، صدقة في ديار المساجد هذه شنو تكونها؟ صدقات معناها بر ان شاء الله، ماشي درج حد ماشي درج عمرة. تنفق على والدك، تنفق على والدك، تنفق على خالتك، تنفق على جيرانك، تعاون في المشايخ، تعاون في تعاون طلاب العلم باش تكونوا، تعاون الناس باش يداويوا، ويعالجوا، تعاون إلى آخره. المجالات كثيرة. خليك النية الصالحة، شو قال النبي؟ إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، إن أجبت عليها. حتى لا تجعل في امرأتك. الله أعلم. والله العظيم دين عظيم. عظيم جدا. حتى اللقمة تحطها في الفم تاع زوجتها. شوف أم سلمة وجهك رضي الله عنها لما تنفق على أولادها. أنت تخدمك أعطي فم تنفق زوجتك على أولادك وبناتك. خليهم يموتوا. بالعكس. تنفق عليهم. على وجه العظيم. تنفق على زوجتك ربما على وجه الشهوة هل يوجد مداعبة حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك في فم امرأتك لقمة تضعها على وجه المداعبة على وجه الشهوة على وجه قضاء الوطن ومع ذلك يصيبك الله عز وجل لأنك فعلتها في الحلال ولم تفعلها في الحرام وكنت قادرا على أن تفعلها في الحرام لكنك فعلتها في الحلال وصبرت حتى فعلتها في الحلال وابتغيت وجهها للجبروت والجلال سبحانه وتعالى ابتغيت وجه الله انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى لا تجعل في امراتك. والحديث في الصحيحين بفضل الله تبارك وتعالى. ثم قال وعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا انفق الرجل على اهله نفقه يحتسبها فهي له صدقه. هذا تاكيد لما سبق والحديث ايضا في الصحيحين اذا انفق الرجل على اهله نفقه يحتسبها. تبع الحديث فانت يحتسبها شفت سر الله يحتسبها على حساب الاجر يجي لها وجه جدال مش حاجة أخرى، مش إخاذ كما قال لكم ذاك العربي قديما مكره هكذا بطر، وصار مثلا سائرة عند النحويين وغيره مكره شو دلعنة، لا لا مش دلعنة، ركتوا فوق الدفحات ركتوا فوق الدفحات أجل وثلاث جزيل من المولى الجليل سبحانه وتعالى. هذا الذكر قال بالشكل إذا أنفق الرجل على أهل جنة صدقة ليحتسبها مدى الفلس وأكبر فيه، يحتسب الأجر بلد النية بلد يحتسبها، فهي له صدقة، فهي له يعني صدقة من جملة الصدقات بل من أفضل الصدقات كما سبق. وعن عبد الله بن عبد العاص رضي الله عنهما قال قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول، حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال كفى بالمرء إثما أن يحدث عن ذلك مدة. شوف المعنى الحديث السابقة فيها الترغيب صح ولا لا؟ ترغيب في النفقة على العيال بالنية الصالحة، الآن كان الترهيب، الترهيب عن التخويف والتهديد والوعيد الشديد من الحميد المجيد سبحانه وتعالى. واش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع عمله، كفى بالمرء يعني يكفيه إثما، فإثم كبير لا يكفيش على آثام أخرى، إثم كبير هذا يكفيه إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع عمله يقول يضيع من ينبغي أن يوصل إليه قوته وفي رحم من يعود أن يضيع من يعود، من هم عياله، من هم تحت نفقته، من يحتاجون إلى نفقته ومصاريفه، يكفي الضيع أن تهتم فيك الإسلام، ما كان اسم كبير، لا كثير من الناس قلنا جعلهم يتحمسون للإنفاق على الفقراء والمساكين، وهذا أمر طيب في أصله، لا عزة جعلهم يتحمسون لأن يذهب في أمواله إلى الحج والعمرة، وهذا أمر طيب في أصله لا إشكال فيه ولا علم فيه، لعله يتحمس للإنفاق في بناء بيوت الله، للإنفاق على الجمعيات الخيرية، وهذا كله أمور طيبة جدا لا علم فيها، لكن عليك أن تنفق في الوجوه الخيرية المذكورة أو في نحوها، وفي الوقت نفسه تترك أهلك وتترك عيالك تترك أولادك وبناتك يتكففون الناس ينتظرون صدقة من الجيران أو من الأقارب، لا بل كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. وهنا الله آخر المسلم رحمه الله كفى بالمرء إثما أن يحدث عن من يملك قوته، أن يحدث عن من يملك قوته، حتى شو كلمة واسعة يتملك تحت النفقة تاعك، ينتظر النفقة تاعك، زوجتك ولادك والديك كبار مش قادرين، عندك خالتك وعندك مرام وعندك كلاب ولادك مش قادرين الى اخره، لابد ان تكون في مستوى، لابد ان تكون في مستوى، اذا انفقت فتكون في وجه الله تبارك وتعالى، ففي ذلك الاجر العظيم والثواب الجزيل كما سمعت، ان تملك ان تنفق على ما تملك تبع معالك، اما ان تملك حتى لو كان المملوك حيوانا بهيمة لابد أن تنفق عليه بالمعروف، كفى بك إثما أن تضيعه وتحت نفقته على الشكر، الطائر كان يدفع عليه عصفور هذا في المعنى هذا في المقنع الكراري وكيف كان يدفع عليه سهوا تجد تحطي في القصر وبعد تنسى تقتل عليه ما تصل شجر ما تنكلوش ما تشربوش ما تنظفلوش ما تزوجوش إلى حين تزوج شو كبير أضيعته كفى بك إثما أن تضيع من تملكه كما في هذا الحديث واضح، جيب انت كبش جيب خروف جيب حيوان حيوانات لابد ان تكون، وانت تعلم قصه تلك المراه التي دخلت النار في قطه قطه حبستها فلا هي اطعمتها وسقتها ولا تركتها تاكل من خشش الارض، ما حبيتش صرف عليها ما حبيتش شكريا خليها جيب حقها وحدها انا شايف خطوه بالعشيه في الدنيا يرزقهم خليهم جيبوا حقهم يرزقهم بتبارك وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فالإنسان أي واحد سواء كان بشرا أو لم يكن بشرا حتى تنفق عليه وعتملكم وجب عليك تنفق عليه بالمعروف لأبدا أن تنفق عليه وأن تنفق عليه باستخدام النية الطيبة الصحيحة حتى تجعل أجرا جميلا وأجرا جزيلا بإذن الله سبحانه وتعالى. بعد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكا من الجنان فيقول أحدهما: اللهم أعط موفقا خلقا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ من الدعون وخلق الصدقة بما كان على الله غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني لا موفقا. حديث يوم هذا ما من مسلمان يوم، الحديث معروف في الصحيحين وقد ذكرناه في مناسبات كثيرة، ما من يوم، كل يوم كل يوم ما من يوم يصبح العباد في اتباع الا ملكين ينجلان، زوج من الملائكه هذه الخلقه، هذه الوظيفه تعرف بالملائكه، كل ملك يشير وظيفته، كاين زوج من الملائكه هذه الوظيفه، كل صباح يدعي ينجلان فيدعوه، يقول احدهما: اللهم اعط موفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. واحدث يا ربي لا ينفق لا يسرق، ما هو شخصية ينفق وجوه الخير في أبواب الخير في البر، ينفق صدقات، ينفق على وجهه، ينفق على أولاده، ينفق على أهله، ينفق في بناء بيوت الله، ينفق في الدعوة إلى الله، ينفق على المرضى، ينفق على المحتاجين، ينفق ينفق في وجوه الخير. مش مجدد لا لا، إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان يومئذ كبار في كل مبذر، ما نتكلموش عن مسلم ليستعبد له قلاده في الحلال، لا لا، ولا تسلفوا إنه لا يحب المسلمين، نتكلموا عن الإنسان يعرف كيف يصير، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها طول النصر، يعرف كيف يصير في وجوه الخير، أو تعالوا حمالك خص وحوده، اللهم أعط موفقا خلفا، يا رب يرضى في وجود الخير في سبيل الله، يا رب يخلف عليها، رب عز وجل قال ابني يخلف عليها، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الخالقين. لذلك كان مش العلم، اللهم أعط ممسكا تلفا، يا رب يتغير ويمسك ويبخل ويشح وما ينساش حتى نفقات واجبة، يا رب أدرك له مالا، أدرك له مالا، وشحال واحدة شحال واحدة يصير يصير يصير باش يجزاه، ما كان يحسب في المكتب، يطلع إيه وعليه، يطلع إيه وعليه، بس كان يطلع إيه وعليه، ما طلعش، من ذاك الأسبوع كسر شحال عندي، شحال عندي ضرار، شحال عندي مزاجية، هذا شحال طلع، هذا يحسب فيه، يخبر فيه، عساس، عساس علم الكتاب، عساس علم الكتاب. ولربما جاءه مرض وابتلي بمرض فاخذ ماله وزيد، ولربما مات واستمتع بذلك المال الذي لم ينفق منه في وجوه الخير بل في امور واجبه، ما انفقش نفقات واجبه بل بحث على نفسه، انا نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه نفسه براحة يقلك الدرام المشحاح يخلوك المتاع يجي المتاع يبيعه ولك المتاع في كثير من الأحيان سبحانه في العين الكبر ولا غير بالنفس سمعنا ناس وطان يبيعه وشرح قلت لك شو لأنه مشكلة خلنا براحة محلنا الكارس وبلادة أطلع كم من الحرف شروعات ومشاكل وقدر يوم يسبوه فيه ويلعبوا فيه كيف الحياة تتعه عشرة بس عليه بنفسه أنفق في سبيل الله أنفق على عياله ما شاء الله في الله ودوع عظيمة أجر يسخره ويعيش المسياح ويعيش مجلس عليه وما كي مطرد يجب أن يقضب أنا لتاعه وش خدمي بعده كيف الورثة يقضون ذلك لأنهم يدعون له بالخير إن شاء الله ولأنهم يجعلون من ورائه الصدقات الجارية خمسة رب كان منفقا بالمعروف على أهله رب كانوا يبارك آي بهم وتخطفهم واختهم صالحين إذا يدعون بالخير إن شاء الله بحمد الله سبحانه وتعالى. إذا هناك ملكان ينزلان كل صباح، اللهم اعط موفقا خلفا، اللهم اعط موسكا تلفا، الله جل وعلا في هذه السلامه من كل سوء شرحين عند الله، اللهم اعط موفقا خلفا، دائما اتفق على اهلك على نفسك على في وجوه خلفا وعن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: اليد العليا خير من اليد السفلى وبدأ بما تعود، وخير صدقتي ما كان عن ظهر حينا. اذا شوف حزلوله قال له شو صدقه حزلوله: اليد العليا خير من اليد السفلى. ليه؟ هذه قاعده، اليد العليا خير من اليد السفلى. حديث احداثه يفسرها نفسه، قل واليد العليا هي المعطيه واليد السفلى هي الاخره. اليد العليا يدفع، يعني سلطة سلطة لداخل الدنيا تكون اللي عارف يد عزة ثم تصدق ما شاء الله تخرج حلو له في ضيق تصدق هذا القليل ورب ذلك الخير. اليد العليا خير من اليد السلطة زين اثنين، وخير الصدقة قال: وابدأ بما تعود، ابدأ بما تعود، ابدأ بهم تروح تصدق انت بعيد والاهداف ضعيف، وابدأ بما تعود بعيد ذاك. اثنين، قاعدة ثانية، وخلوا الصدقة ما كان عن ظهر غنى، خلوا الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أفضل صدقة كيف تصدق وأنت مزت على نفسك، مزت على أهلك، مزت على المال بنفس القادر، عن ظهر غنى غني، شيل عن نفسك وأنت برزان. عن ظهر غنى يعني أنك ماكش فلوس لا ماشي تصير ناحية الأهلك، ناحية الجلد، ناحية الكرشة، ناحية الكبر، وهذا لا تعارض بينه، هذا الخبر لا تعارض بينه وبين الأخبار التي تحث على الإيثار كما قال العلماء، فإن أخبار تحث على الإيثار ويقدمون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوقع شبهة نفسه فأولئك هم المفلحون، ويقدمون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن بعد ما تنفق على من تجب عليك تفقده بعد ما تنفق على من تجب عليك ان تفقده الحمد لله، بعد ما تحتاج الى نفسك وتنفق في سبيل الله ما شاء الله، انت احد تحتاجها وتجرب تبيع عليها، احتاجت لها من الزمن اعطيها اصبر صاحبي، دي وجبات تخليه راك تفقد عليه هون، مش تخليه هو يجب وتروح الدار لانك انت في واجبك. واضح؟ اذا خلوا الصدقه ما كان عن فضل منا، ثم قال رابعا: ولن يستعجل يعيد ومن يستعجل ليطلب العفه، يمحن العفه في كل شيء يعرفه الله. العفه مدى بما يطرش نفسه لم يجد نفسه عافيه النفس، العفه الناحيه الاخلاقيه المعروفه عافيه النفس يعرف البعض ما يحبش يتعرف لاعراض الناس، ما يحبش يتعرف لاعراض الناس لا بلسانه ولا بافعاله، يعرف يعقل ذلك يفرح يعرف نفسه يستهجر من ناحيه المال، لا يتعرض لاموال الناس يعرفه الله هذا مهم جدا، وهكذا ما يحبش يتعرض للناس حتى بلسانه كلمات تخدش في الحياة الأخلاق والأخلاق، ربي عز وجل يعطيها الشيء يعرفه الله، ومن يستأنف يعرفه الله، ومن يستغني يغني الله، من يستغني ليحب الغنى ربي يعطيها الغنى، تحب تكون غني ربي يجعلك في الأغنياء، تروح تسمع فيها غني، تسمع فيها بزاف درهم، غني بزاف كارت، ايش يقول غني؟ قال عليه الصلاة والسلام مصححا هذه المفاهيم: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى من النفس. ولكن الغنى غنى نفسه. شحال من الناس كانت عايشه بعشره في الدنيا عندهم بزاف دراهم، صار ماشي اغنياء. عندهم بزاف دراهم صار جيعان ملهوف ما كان يبكي ما كان يشكي. والعكس شحال من انسان عاشر في الدنيا فقير صار غني في الحقيقه. لان شبعان والمخرج بحال تلقى يحتاج يكون معاه بعقل وقلب بمال وبغير ذلك، ما راهوش اغنياء لكن عنده شبعان شبعان شبعان كما نقولوا احنا. شبعان عنده غنى النفس وهذا هو الصح، القناعة هذه هي الصح، إذا قالك ربي عز وجل إخبار، حطاك غنى، إن القناعة من يحمل في ساحتها لم يبقى في ظلها الهم يطلقه، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. لما تكبر الغنى غني قلبه، شبعان غني لذة قلبه في نفسه، هذا هو الغنى الصح. إذا مش قادر بخصوص من يستغني يغني الله، كتحب الغنى تصير غنية إن شاء الله تعالى، غنى النفس، اطلب ربي وادعي ربي وحاول خير ما تطلبش الناس بعدك، ما تكونش ثقيل على الناس، إذا نحن واحد العالم بيعبوش إذا نطلع رب العالمين سبحانه وتعالى الذي أبو خزين السنوات الله رب عز وجل غير ومستعدين وتعيش في مشاع الله تعيش لو جسد يكون سهل وتعيش في العالم لحوله تعالى وقوته مع سرعة كافية. بعد هذا الباب ألحق به المؤلف رحمه الله تعالى باب آخر وباب السابع والثلاثون هذا باب الإنفاق مما يحبه ومن الجد خاص أعطاكم ثم نفق عموما ثم نفق عن العيال بصفة خاصة يفضل الساحة والمواقع الساحة والتنظر شروط التفريط فيها فهمنا منها الآن نشهد لكم حاجة إضافة إلى كل ما سبق بلدك تقول أن ينفق أنت دائما تنفق بالحاجة الرابعة حاجة لما تحقهاش حاجة لما تحقهاش فقط شيء واحد وهذا واقع صغير من الدافع بين قوس الإخوان شحمر رحمه الله الإعلان قال مثلا الشتاء الدافع الشتاء الدافع ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله بعد الشتاء يجي لنا ناس بزاف يجي لك فورمولات يجي لك كذا يجي لك كوبري بارك يجي لك ملابس مستعمله صار عليه مستعمله مليحه صحيح فرق كبير بين الاثنين يجي ملابس مستعمله شوف الله يبارك مضيفه طيبه يوجدها يحسنها مليح يحددها ويجيبها كذا قال الفرق ما كتبش بزاف ما شاء الله وفق الإنسان أكرمه الله بالقصير صلى الله عليه وسلم من الدين هذه الشاشة تبدأ في الأحفال وصل شيء فهم ما تقدرش رائحة كريهة جدا ما لابس حكما ولا ما لابس أفقر الناس من الزاج اسمها هذا إحدى نهاية من الجامعة مش حدش قال لك مؤخرا دوام يمشي قال لك اسمي قلت لهم أنا مش تنفوا ما دوما بالعكس شو تنفوا تقعد علينا جينا الخير والله بعض الملابس وليس بيشوف كيف نعمل ما تفضلش من كي ما يتكرر في كي قلت لك أنا صدر ما عيشش ما تفضلش تشري حاجة فيها حاجة الملبوسة ومليها من دون فقراء صعب يتكرر في كي تعتبر دين نفسك إذا كان هتفاق لك طبعا شيء أتضار سبحان الله والله يقول أشياء لا أقسم صحيح والحالة أنا أشياء فيها كل أشياء ملابس لا لا لا ما تكلم شو حاجة واحدة قد ما تصور كيف تبدأ أبعد من هذا بكثير أبعد من هذا بكثير هذا أشياء تستحيل أن تتكلم عنها عيب عيب عيب إحنا جاء هذا الباب المهم وش قال هذا قال باب الإنفاق مما يحبه من الجيد هذا تنفق حاجة تحبها وحاجة جيدة وش قال قال الله تبارك وتعالى لن تنال الدم البر كلمة كبيرة البر البر كلمة جميعا تربط بأنواع الخير بأبواب الخير كلمة جامعة أبواب الخير كل باب له خير مغلق تحت كلمة البر بر كلمة كبيرة عظيمة جدا خير كله قام الله عزيز لن تنالوا توصلاش لها البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى تحبها نفس تقول خير يا رب فلان ان شاء الله خير الازهر ان شاء الله ثواب ان شاء الله احسن بالله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ثم تتبع ولا تيمموا الخبيث تيمموا الخبيث ولا تيمموا الخبيث يعني لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون تنفقوا بالشيء الطيب الخبيث أمرك بأن تنفق من الطيب لا من الخبيث ولا تيمم من الخبيث منه تنفقون مش قال حوار عزيز بعد ذلك ولا تيمم من الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمروا فيه سبحان الله شوف كما أقول ولستم بآخذه يعني هذا الخبيث لستم بآخذه إلا أن تغمروا فيه ثم تقلعوا ثم تديروا هذا الخبيث يقنعه الكوش بس ديواش كيف يستطيع الجبران تترفع عليه بعد الكوش ولستم بآخذه قال إلا أن تغمضوا فيه ويخبثوه عن نظر إلا أن تغمضوا فيه احسنتوا احسنتوا تغمضوا لك الإنسان أخذتموه وماذا تغمضوا في ضرطة كيف يستطيع أن تحبوش يقنع بيهوش إلا أن تحبوش ولا تغمضي هذا شقة حزمة ليه لا يكون إهدامها ولا يكون صدقتها وانتظر تزعم أنك تتصدق لأن كلمة كلمة يصدقون هذا هو النطق معاك ولو كان يصدق أن هذه الفرصة فيه باش أن يطلع يخزى الجامعة يبقى يخزى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى يبقى انت لما تنفقوا مما تحبون. الناس كانوا يسموها شيء ينفقون من احد بلاد الكون ينفقوه ويتفضلون من احد حاجه يحبها بزاف بزاف وزيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلت داروا ما طاقوا بالصدقه داروا ما طاقوا بالصدقه ارقى هذا الشيء حتى صلى الله عليه وسلم. احنا كيف نتكلم عن رسول الله عليه وسلم هذا المشكله اللي تعبر في البيت في البلاد اللي هذه العلاج لا بد منها تروح تعالج وتوش قاعده مع النبي صلى الله عليه وسلم قال تداروا عباد الله تداروا عباد الله ولا تداروا بحضرتك. وقال ان تداروا عباد الله فان الله لا انزل داء الا انزل له دواء. كل مره نجوى كاش كاش مصنع نجوى مصدناه مصدناه ما عرفناش ما صنعنا لان المشفى تخرج في اليوم صعدوا عن نجوى علمه من علمه وجهه من جهه ماشي هذا المشكل. هذا العلاج كان شيخ خالد تداوى عباد الله هذا السبب من اسباب العلاج سبب من اسباب الشفاء. ايش هو كل اخواننا كم يمسك يا زلمه هذا العلاج مادي كم طبيب كم طبيب كم يسجلوا هذا طبيب سبب من اسباب الدواء هذا سبب من اسباب تروح تعالج وتجد المعدة الداوية ما شاء الله سبب من اسباب لكن كم اسباب كثيرة اعظم الاسباب الاتجاه لذلك الوهاب وإذا مرضت فهو يشفيك مش احتواها وإذا مرضت فهو يشفيك يجوب بصدق الله عز وجل الدعاء تضرع الله لا يجب وطرف النهار الدعاء بصدق سمع جدا من أهم الأدوية وأسباب الشفاء الاستقاء كثرة الاستقاء منها كثرة الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم عليه هذه أسباب كلها مهمة جدا وعظيمة جدا لا يخش في سببها منها الصدقه في الهند تقول الصدقه والصدقه مما تحب وجد وسلم وانصح المريض كان يستعصى عليه الارض نصب المصلحه انه يتصدق بالاعز الى يديك والشيء يحب الزاد لن تعمل الدم حتى تنفق مما تحب وتشوف نتيجه كيف يشتغل وتعب. بعدها قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابو طلحه رضي الله عنه اكثر الانصار بالمدينه مالا من نخله وكان احد امواله اليه بيرحاء. الناس كانت تخدم والله الناس كانت لن تلم البر حتى تنفق مما تحب خلاص. عبد الله عمر كان دائما كان يحب السقاء وبعضهم كان يحب العلم فكان يتصدق به دائما وابدا يتصدق بما يحب. قصة أبي طلحة من أعظم القصص وكلكم تعرفوها الله قصة بيرحاء أو بيرحاء مستمع عظيم جميل متنوع الفواكه متنوع الأشجار لا شك أن النفس تميل إليه وتتعلق به. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا بالنخل. كان في المدينة أبو طلحة ما كانش يأخذ النخيل كما هو صراحة واحدة وكان أحد أمواله إليه بالرحمة سبحان الله أحد عنده نخيل غزال عنده بسلتين عنده جناين صح كان عنده واحد الجنان واسمه بيرحاء هذا الجنان هو اللي يحبه في عمره كامل الله يبارك مليء بالنخيل شباب جميل وهذا بيرحاء مازال إلى اليوم طبعا اهل المدينه اللي عرفوا كذا يقول بهذا هو بلح هذا هو بكتاب. المهم وكانت مستقبله المسجد وكان صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيبا. قال انس فلما نزلت هذه الايه اذا هل شكون بيرحاء؟ بيرحاء هذا مستمتع عنده شجور تحوى عنده الماء طيب هذا مش طيب شنو شنو شرب ذلك البعض لذلك المستنفر الجنة. فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا الذم حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله فقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك لن تنالوا الذم حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحد مالي إلي بيرحاء كانش عجل أحد في مسائل ما تجد بيرحاء وإنها صدقة الله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله تعالى. شفت راي صدقة لله شوف لك شفت صدقة أرجو ماذا برها وذخرها من تنمي برها أي حد البر وذخرها عند الله هو إخلاص الاشخاص النية بل تخلق على حساب الأجر. فضعنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلف أراكبها حقها من أكتبها. فقال عليه الصلاة والسلام دخل دخل ذلك مال رابح ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وذنب أمه. والحديث متفق عليه حديث عظيم جدا. علاش تجحوه؟ علاش تجحوه؟ بما سبقكم أبو بكر؟ أسبقكم بكثير الصلاة أو كثير الصيام؟ قال لهما ما سبقنا بكثير الصلاة ولا كثير الصيام وإنما سبقنا بشيء وقع في قلبه إيمان يقين تصديق جازم لا دوش لا دوش لن تنال البر وصلح فهمها لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبوا حتى وسط الدار وما زال فقط لكن ما نحبوا الى الفقر صافش حاجه الحلال بزاف بزاف ولدها بزاف غير فهم الايات. قال يا رسول الله فهمت اين الشرك بيضا احب ان تستكين اليه فهي في سبيل الله اجعلها خير من شرك. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل دخل ذاك من الرابع الرابع كلمه دخل في اللغه العربيه كلها اسم فاعل ليست اسما خالصا ولا فعلا خالصا اسم فعل اسم فعل مضارع دخل يعني ارضى واتعجب النبي عليه الصلاه والسلام يحب واحد يقول الحادثه عجب بزاف ويرضى عليها ويفرح بها يقول دخل دخل كلمه قد يقولها الله بخل او دخل ويكررها دخل دخل إشارة إلى أنه أعجب بهذا الصنيع ورضي بهذا الفعل وأعجبه هذا العمل. فقال دخل دخل ذاك مال رابح ذاك أكل بعد روح أكل بعد ذاك مال رابح ذاك مال رابح. وفي لفظ ذاك مال رايح ماشي بالزاوية رايح. قال العلماء المال الرايح هو العائد ذهب وراح يعني هذا المال عائد رح يرجع لك نفع الدعوة يوم القيامة. لا لا لا وما أنفقت من شيء فهو يخلفه يخلفه في الدنيا وفي الآخرة فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا قال ذاك من الرابح والرايح وقد سمعت ما قلت واسمعت أشرح لي وإني أرى نصرا لنفسي أن تجعلها في الأقربين يعني فايدة أخرى. أنا شوف جميل وقد خطأها للأقربين فمية عن الرابح وصح لأن النفقة في الأقربين سبقة معنا صفة الآن وزيد على ذلك لأن صوص قال النفقة على البعيد صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. على البعيد هي صدقة ليه؟ لكن على القريب صدقة وصلة رحمة. أبو طلحة ما كان يجب أن يتردد في شأن نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام وش قال أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه قسمها بنتهم في أقاربه وبني عمه. قال وقوله صلى الله عليه وسلم رابح رؤية في الصحيحين رابح ورايح في الباء المخلف بيده الفلان أي رايح عليك نفله وبيرحى حديقة نخل ورؤية بكسر الباء وفتحها إلى آخره. ثم قال باب وجوب أمره أهله أولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منه ما نهى عنه سبحانه وتعالى. هذا باب آخر يعني بعد ما بين لك مؤلف الشرع تجربات بديعة جدا تجربات رائعة باب وباب رابط لما تكلم الآن تمام لما تكلم عن نفقة على العيال والمخلفة المعروف بين يعني الأشياء عطاتش مسؤولية وحضورة أن يكلم عليها بالعيال مش فقط تفق عليها ممكن المتنظرون في المسؤول معروف نهائي تربيهم وتأذبهم أمروا بالمعروف نهم عن المكا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم أن يفعلون ما يؤمرون. راح يعطينا الباب ودرجة شرف كلموا عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن احنا يا عزة فضل أسبوع هذا أسبوع في الإصلاح أسبوع الجاي في الإصلاح نديروا في المكان أسبوع اللي بعده أعتذر ولكم كل غضب إجازة الأولاد لكن يا رب توفوا لكن حبينا نحدد وتصل الإصلاح إن شاء الله مش مليان في الأولاد إن شاء الله الحصة اللي بعد إن شاء الله على الموضوع الحياة بالنظام المعروف ربي بارك فيكم ربي يحفظكم سبحان الله وبحمده نشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إليه.

الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذين كفروا أهلهم كفرانهم جميعا يحسبهم ظمآنا حتى إذا جاءهم يجدهم شيئا ووجد الله عنده ووجد الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.